التي تقي الإنسان من الفتن، فإن الفتن تعصف وتصطك. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. أبو محمد المروزي ثقة ثبت، قال علماء هنا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عبد الله بن المبارك العالم المجاهد الثقة الثبت الفقيه الجواد الكريم ثقة ثبت روى له الجماعة. يونس بن يزيد الألي، العلماء يقولون هو ثقة لكنه إذا حدث من حفظه يخطئ، وحديثه عن الزهري فيه كلام، يقع الوهم في حديثه عن الزهري. هو ابن رهوي قرين الإمام أحمد من الثقات الأثبات، شيخ الإمام البخاري، لو روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي ولم يروا له ابن ماجه. نعم. من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. أيوة أيضا روى له الجماعة وهو من الثقات الأثبات شيخ البخاري. وهذا من بديع التصنيف عند الإمام مسلم، يفارق بين حدثنا وأخبارنا، وإن كان عند أهل التحقيق أنه لا فرق بين حدثنا وأخبارنا. عبد الرزاق الصنعاني اليماني هو ثقة ثبت صاحب المصنف، ولكنه تغير بآخرة وأخذ عليه ما تبناه في المذهب، لكنه من فحول المحدثين من أهل اليمن، روى له الجماعة. أخبرنا معمر بن راشد اليماني البصري، وهو من الثقات الأثبات من فحول المحدثين، وقد قال علماؤنا بأنه يعني لما دخل أو نزل إلى اليمن فوجدوا ما فيه من الإتقان والعلم، قالوا قيدوه، قالوا وكيف نقيده، قالوا زوجوه، فزوجوه فجلسوه في اليمن. هؤلاء أناس يعرفون معنى الذهب، فلا يذهب عنهم الذهب ولا يذهب، فقيدوه حتى بقي عندهم يستفيدون منه. ثم بعد ذلك كان إذا سافر البصرة يحدث من حفظه فيهم بعض الشيء، وأخذ عليه أيضا في حديثي عن الزهري روى له الجماعة. والزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس وقال علمنا يغمر تدليسه في بحر رواياته، روى له الجماعة. سيد المسيب سيد التابعين أعلم التابعين على الإطلاق، التقي النقي الورع، جاء ابن الخليفة يتزوج يتقدم لابنته فرده وزوجها لرجل زاهد عابد كان من طلاب علمه. سعيد بن المسيب من أعلم التابعين، بل هو أعلم التابعين كما قال الإمام أحمد بن حنبل من الفقهاء السبعة، روى له الجماعة. عروة بن الزبير أيضا من الفقهاء السبعة، وهو عروة بن الزبير من الثقات الأثبات. هشام بن عروة يقول أبي مات وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان صواما قواما. نعم. نعم علقمة بن وقاص ومن ثقات التابعين أيضا، هذه طبعا السلسلة بأسرها من حوالي أربعة من التابعين أو خمسة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. استغفر الله أنا وهمت، أقصد أن الزهري أخذ الحديث، أخذ قطع الحديث من خمسة أو من ستة من أربعة أو من خمسة من التابعين، يأخذ من هذا وأخذ وجعل كل ما أخذه حديثا واحدة، ولذلك أنه يقول وهذا يدل على أن الثقة الذي يستوعب إذا ضم أحاديث الرواة بعضها إلى بعض صح ذلك كما فعل الإمام الزهري. نعم. رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يثقلنا يثقلنا باللحم، لم يحملنا اللحم. جزع ظفار هذه منطقة باليمن. نعم. جزاكم الله خيرا. مثلا لأنه سيطول بنا النقام، فإن انتهينا من هذه الجزئية في مسائلها الكثيرة ننتقل إلى المسائل الأخرى إن شاء الله. نسأل الله أن يسر لنا إتمامها. عامة هذه الحادثة حادثة عظيمة جدا، فيها ما فيها من الأحكام وفيها ما فيها من الحكم والعظات والعبر، وأيضا فيها ما فيها من القواعد الأساسية في أمور الدين التي يمكن أن من دقق النظر فيها ونظر فيها نظر العالم فإنه يستفيد منها جدا في مسائل شتى وعدة. فإن من أهم هذه المسائل أنه لا نسب بين الله وبين عباده، ما من أحد إلا ولا بد أن يبتلى حتى ولو كانوا من الأنبياء، حتى ولو كان من أخير الناس ومن أفضل الناس ومن أعز الناس ومن أعظم الناس ومن أشرف الناس، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبلاء الذي نزل عليه يزلزل الجبال، بلاء ليس بعده بلاء، بلاء تزلزل به النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع له سبيلا، عاش في كدر وهم وغم بأبي هو وأمي، حتى أنه ذهب يستشير علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في فراق أهلي وهم أحب إلي من أي شيء. لما سأله عمر بن العاص رضي الله عنه رضاه من أحب الناس إليك، قال عائش هو الذي قال لها قبل موتي ما هون علي الموت إلا أن جبريل قد بشرني بأنك زوجتي في الجنة، لتعلم عظم مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة تلمسوا ذلك وعلموا ذلك أو لمسوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك كانوا يتقصدون الهدايا في نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيبتلى في مثل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أحب النساء إليه وأحب النساء إلى قلبي، هو الذي كان يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على السنن الكونية بأن البلاء لابد أن ينزل حتى ولو كان بأخير الناس وأعز الناس وأكرم الناس وأعظم الناس قدرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأن الله جل في علاه لا يبتلي المرء ليهلكه، لا والله، بل يبتلي المرء ليرفعه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. وقد قال الله تعالى مقررا هذه السنة الكونية في كتابه إن صح التعبير، قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، لا فلا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين. ولذلك لما دخل ابن مسعود وجد النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا، قال يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، قال نعم، أوعك وعك رجلين، قال لك مثل أجر رجلين، قال نعم، يبتل المرء على قدر ديني، فإن كان في ديني صلابة شدد عليه في البلاء، وأي بلاء بعد هذا البلاء، بالبلاء الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل على من؟ على أبي بكر وهو أعظم الناس قدرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بلاء مزدوج، ثم البلاء مثلث بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تعلم أنها البريئة المبرأة الطاهرة التقية النقية، ثم خوض الرعاء السفلى المنافقون في أرضها، ثم بعد ذلك يسمع بعض الأخيار الأبرار لهؤلاء الرعاء السفلى فينسقون حولها خلفهم فيما يقولون. لذلك رأيت أخي الكريم لابد الإنسان ألا يكون يعني ألا ينزل منزلة ألا ينزل منزلة السفهاء وألا ينزل منزلة المنافقين وإن علت أصواتهم، فلابد أن يتدبر الأمر. ابن مسعود كان يقول لا يكن أحدكم إمعة، إن أصلح الناس أصلح وإن أفسد الناس أفسد، لا فليوطن نفسه على الصلاح، إن أصلح الناس فليصلح وإن أفسد الناس فلا يفسد. فالغرض المقصود الله تعالى لما وصف المنافقين وما يفعلون وصف أن من المؤمنين من هم من الأغرار الأغمار الذين ينساقون إلى فعل المنافقين، قال الله جل في علاه وفيكم سماعون لهم، قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالغرض المقصود هذه من المسائل العظيمة جدا في هذه الحادثة المروعة التي وقعت على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولله حكم ولله في عباده شؤون. لذلك نقول هذا الحديث برمته ينزل تحت القاعدة الأولى التي تكلمنا عليها في توبة ماء كعب بن مالك، ألا وهي فين ضبط الكتاب؟ تكلمنا عن قاعدة في أول شرح توبة كعب بن مالك، قاعدة من المهم من الأهمية بمكان. هذا دكتور أيمن، ما هي القاعدة؟ أنت بتحتسب الأجر في النوم هنا شيء؟ وهل أنت عارف التدرب هذا؟ ودي أنا أقول لك أنت تعرف أن من الكرامات أنك تنام النوم العميق هذا، يعني حتى في بيتك ما تستطيعش تنام النوم العميق، هذا الملائكة حولنا فهذا هدوء طيب جدا، والمعاني الإيمانية بتريح قلبك فيطمئن القلب فتنام بقلب مطمئن فلا تستيقظ بحال إلا بعد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. نعم نعم، الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، أراد الله ذلك فهيأ الأسباب. فانظر أراد الله جل وعلا بهذه الحادثة أن تقع وبهذا الابتلاء العظيم أن يقع فهيأ له أسبابه، أولا بأن عائشة رضي الله عنها انفرط عقدها، ثم بعد ذلك لما أراد أن تسير وضعت يدها على صدرها فمجدت العقد فالعقد فرجعت لترى العقد، ثم بعد ذلك الناس لا ينظرون إلى الهودج، هم يظنون بأن عائشة فيها فيأخذون البعير ويسيرون، فالله هيأ الأسباب لهذا الأمر، وإن الله تعالى له حكم وشؤون حتى يغربل هؤلاء المؤمنين ليظهر الصالح من الطالح، وأيضا ينقى الصالح الذي له الزلات، لأن الزلات قد يؤخذ عليها الصالح لكنه إذا نقي منها يرتقي بعد ذلك إلى المنازل العلى. عائشة رضي الله عنها تصف لنا ما حدث معها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه. هذه المسألة الأولى التي نتكلم عنها من المسائل الفقهية العظيمة في هذا الباب، وهو القرعة والعمل بالقرعة، الاقتراع، أن يفصل المرء بين الأمور بالقرعة، مع أن الأصول أصول الشرع بأن الفصل في الأمور بالبينات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأيضا إحقاق الحقوق وإظهار الحقوق لا تأتي إلا بالبينات وإلا بالدلائل وإلا بالبراهين، لا تؤخذ بالقرائن. أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يشتكي امرأة هلال بن أمية قال أن اتهم امرأته بشريك بن زحماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به وأتى بها قال البينة أو حد في ظهرك، قال إذا تكلمت بشيء جلدتموني وإذا سكت على قهر والله إن الله سيجعل لي فرجا ومخرجا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت الآيات وقال جعل الله لك فرجا ومخرجا، ثم قرأ عليه آيات اللعان قال فأتي بزوجتك فأتى بها، ثم بعد ذلك بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها تقسم اليمينات الأربع قال في الخامسة توقفي، ثم قال لها إنها موجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كادت تتلفظ وتنطق، ثم بعد ذلك قالت لا أعير أهلي بسائر اليوم، ثم كذبت وقسمت اليمين الخامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به كذا على الوصف المذموم أو جاءت به كذا كانت كاذبة أو كانت صادقة، فجاءت به على الوصف المذموم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم والوصف المذموم هذا قرينة ولا بينة؟ قرينة من القرائن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن، لكان بيني وبينها شأن، فإذا هو يؤخذ بالبينة أو يؤخذ بالقرائن، فعمل بالقرائن هذا من شرعنا، لأنه إحقاق الحق يظهر بذلك بالبينات أو بالقرائن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله البينة الأقوى لا إيه لكان بيني وبينها شأن. وأيضا القافة عمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سرت أصاريره لما قال الرجل المدلجي قال هذه أقدام بعضها من بعض لكنها ضعاف فيها ضعف في الدلالة، إن لم نجد ذلك فالقرعة والقرعة لها ليس لها تأصيل شرع، لذلك ابن المنذر يقول هي على خلاف القياس، إما أن تأتي بينة بالبينة الظاهرة وإما تأتي بالقرائن، وهذه لا بينة ولا قرائن، ده المسألة كما قالوا ضربة حظ إن كان صح التعبير، فقال هي على خلاف القياس، ولولا الأصل لما قلنا بها، لكن الإمام أبو حنيفة كان يقول لا عمل بالقرينة بحال لأنها تخالف القياس وتخالف الأصول عنده فلم يعمل بها، وهذا أيضا مما يرد على الإمام أبو حنيفة أنه لا طرح الحديث من أجل أنه يخالف القياس، وهذه من تأصيلات الإمام أبو حنيفة في هذا الباب، يقول أنا عندي الاجتهاد في القياس هذا أقرب من أن أخذ بالحديث الذي يخالف القياس لأنه يدل على وهم الراوي، اعتذارا للأحناف على ما يقولون، وهذا التأصيل لا يمكن أن يؤخذ به لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلذلك قال ابن المنذر لولا الأصل لما قلنا بالقرعة، لا سيما وأنها على خلاف القياس، أن القياس أن نقول إما بالبينة وإما بالقرينة، لكن ورد أن نقول أن هذا أيضا من شرع من قبلنا، يونس عليه السلام وغيره من الأنبياء قد استعملوا القرعة، فالقرعة في ديننا كما قلنا أمر قد بينه سلم عند عدم البينات أو القرينة التي تفصل بين الحقوق، لا سيما أنه أقرع بين الستة أعبد وعمل بها، ولما خرج القرعة الاثنين أعتقهما ورد الباقي، الغرض المقصود إذن هذا كما قال ونقل الإمام ابن المنذر قال الإجماع على العمل بالقرعة، وهذا الإجماع فيه نظر لأن الأحناف لا يقولون بها، قال ابن المنذر وقد نقل عن أبي حنيفة بعض الرواية أخرى أنه يقول أيضا بالقرعة، فاتفقت الكلمة واتفقت واتلفت على الإجماع على العمل بالقرعة، لكنها قالت كان يقرع بين نسائه، قال الإمام الشافعي وقال الإمام أحمد وقال أيضا الإمام أبو حنيفة وجوب القرعة عند الخروج إذا أراد أن يسافر وله أكثر. وهذا طبعا المسألة لا تكون للرجل الذي يعيش مع امرأة هو وحيد كما هي وحيدة، يعيش بعيشها، ينام بنومها، يحيض بحيضها كما قالوا. فالغرض المقصود أنه إذا كانت له امرأة لا يدخل فيه باب القرعة هنا، لا إشكال في هذا. لكن لو كانت له أكثر من امرأة وأراد الرحيل أو أراد السفر، فهنا الآن العلماء يقولون بوجوب القرعة هنا. لما؟ لأنه الآن ليست واحدة بأحق من الأخرى. يعني رجل يأخذ امرأته مثلا الفجيرة يفسحها وبقية النساء رميهم وهو ظالم، ما وين انت هتحسب نفسك ترتاح نفسيا او تتمتع وانت ظالم أصالة؟ الله بالمرصاد للظالم، خذها بالفجيرة اليوم وخذ الثانية بالفجيرة الأسبوع اللي بعده، لكن الثانية بيأخذها يوديها كشك عم أحمد تجلس خذها هذه، يعني أنت الآن في فسحة جميلة، والثاني أخذها بعد ذلك في الفجيرة. ظالم، لا يمكن أن يتمتع بحلم، ولو تمتع هذه متعة زائلة في وقتها. فالغرض المقصود قال علماؤنا أنه إذا أراد أن يسافر بامرأة من نسائه فليست واحدة بأحق من الأخرى، فوجب عليه أن يقرع. قالوا هذا من الوجوب بمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج أقرع بين النساء كما قالت عائشة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قال خذوا عني مناسككم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما الإمام مالك فقد خالف الأئمة الثلاثة وقال لا يجب عليه القرعة، بل نقول هو يختار منهن من كانت أصلح له في السفر. في امرأة رقيقة لا تستطيع السفر، ممكن تموت في يدي، وفي امرأة صلبة تستطيع أن تتحمل معه السفر ومشقة السفر، لأن السلام قال السفر قطع من العذاب، فقال يختار الأصح والأصلح له عند السفر. هذا كلام الإمام مالك، وإن كان الأصح والأسد والصحيح هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، لا سيما أن القرين بأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أيضا من باب حسن العشرة، من باب حسن العشرة أنه أقرع بين نسائه، لا سيما أنه كان يملك 9 من النساء بأبي هو وأمي. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب، قالت وأقضي من جذع أظفار انقطع. هذه فيها دلالة واضحة جدا على حسن العشرة بين أو حسن التباعد، لأن المرأة إذا كانت أحسنت التباعد لزوجها كانت الجنة أقرب ما تكون لها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة تشتكي عن زوجها، تشتكي على زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حق الزوجة على الزوجة عظيم، عندما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه يا رسول الله من أحق الناس بالزوج، قال أمه، قالت من أحق الناس بالزوجة، قال زوجها، مقدم عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة دعاها زوجها لفراشه فأبت عليه فبات وهو عليها غضبان إلا باتت والذي في السماء يلعنها، أو قالت أو قال سخط لعنتها الملائكة، أو في رواية قال إلا بات والذي في السماء يلعنها. ماذا تفهم من هذا الحديث يا يعني لو ما قدمت له الطعام وغضب عليها تبيت لعنها الملائكة؟ أمال إيه؟ العظيم لا أنا أريد منك شيء، إذا دعاها لفراشي فأبت فنام وقال الحمد لله يا رأي راحت مثلا في هذا الباب، تبيت وتلعنها الملائكة؟ ليش؟ جزاك الله خير، أنت فقيه مدقق، هذا خطأ مبين، لأن في الحديث إيش قيد، قال فبات عليها غضبان، يعني هي لو أبت عليه وهو لم يغضب لا شيء عليه. المسألة فين؟ المسألة هنا مقيدة بغضبان. لذلك إن في رواية في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبات الذي في السماء ساخطا، وكان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فأناط المسألة على رضا الزوج، إن هي المسألة مسألة إسقاط حقوق وحقه عليها عظيم. فمن هذه من المسألة الثانية عندنا كان لها عقد، فمن حسن التباعد أن تتزين المرأة لزوجها، من حسن التباعد أن تتزين المرأة، هو كل ما يدخل عليها يجدها ببيجامة إيش؟ بثياب المهنة المكنسة والتنظيف، كلما يدخل إما يدخل يعني العصبة في الرأس أو يرى السكين في اليد أو يرى هذه المكنسة. طبعا كل ما يدخل وهكذا هو داخل بيحلم كيف يتغزل في العيون أو ينظر في الشعر أو يتكلم بكلام حسن، فكلما رأى السكين أو رأى هذه مزيلة العرق ولا شوف المسائل اللي بتمسكها المرأة طول ما هو داخل وخارج، فإن الرجل لابد هيموت، لابد هيموت كمدا حقا. فلا تعتب المرأة على أن يتزوج عليها بحال من الأحوال. لما؟ لأنها التي اضطرته إلى ذلك. فانظرونا بقى كل امرأة من نساء السلام ماذا كانت تفعل لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من حسن التبعه. لذلك المرأة تتقي منزل عند ربي جل في علاه عندما تؤدي الحقوق. هذه حقوق لابد أن تؤدى. فكانت عائشة رضي الله عنها تستعير العقد من أجل أن تتحلى به لزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. لذلك في مسألة في السفرة الأخرى التي ضاع منها عقد أسماء، كانت قد استعارت العقد من أسماء من أجل أن تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سلمة رضي الله عنها التي قالت أنا كبيرة السن، كانت تتحلى بالحلي للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت يا رسول الله يعني أهذا عليه زكاة أو هذا كنز؟ قالت يا رسول الله أهذا كنز؟ فلها فتخذك تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن أديت زكاته فليس بكنز. الغرض المقصود أن تتحلى المرأة بالحلي لزوجها وأن تتزين لزوجها، هذه من السنة بمكان. لذلك المرأة اللبيبة القريبة هي التي إذا نظر إليها إيش في بعض الروايات، وإن كان فيها بعض الكلام في السنن، أنه لما سئل عن صفات المرأة التي يختارها المرء قال إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها إيش أسرات. وهذا المهم، أو نظر إليها وجد الشيطان الرجيم، مش اللي يحدث. احنا قلنا القصة التي قبل ذلك، الرجل المسعور الرجل صاحب اللغة الذي يعني لما زوجوه في امرأة ولما تزوجها فقال إيش؟ قال والله ما غشوت، والله ما غشوت، والله ما غشوت. وهذه مسألة عظيمة جدا، حتى أخذوه القاضي رجل مصروع فيه جن، لابسه الجن بعدما كان يشتاق إلى الزواج، يقول يبكي ويقول والله ما غشوت، والله ما غشوت، حتى أتى فعشوت يعني أو غشوت، ما غشوت معصية يعني. فقال والله ما فعلت، والله ما فعلت. فأتوا به إلى إلى إلى إلى إلى القاضي، فالقاضي قال ما بك يا بني، أبيك صرع، أبيك جنون؟ فقال والله ما عشوت يا سيدنا، ما عشوت، ما عشوت. فقال ما بك، ما عشوت؟ فقالوا ائتوني بالمرأة. فأتوا بالمرأة، استغفر الله، فقال ارفعوا الحجاب، فرفعت النقاب، فقرأ الرجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، فقال وجب الطلاق. لما نظر قال وجب الطلاق. فأنت أصلا كلما تدخل ترد السواد والزراق، ماذا تفعل يعني؟ الأزرق والأسود يجتمعان معا. والمرأة خلي بال حضرتك يعني عشان تفهم، المرأة ممكن المرأة لا تصل إلى منصب الجمال، ما يكون ما لا تكون أوتيت كما يقولون الجمال الأخذ في الوجه، لكن فقه المرأة في التجمل. المرأة اللبيبة هي التي تتجمل لزوجها. لذلك نقول الزوج لا يتجمل، لا يحتاج جمال الزوج، جمال الرجل في الرجولة، أجمل شيء في الرجل رجولته. لذلك كان المرأة لو شافت واحد ناعم جنبها هتعمل إيه؟ هتلبسه الطرحة وتمشي. هذا صحيح. ليش؟ لأن هي أصلا ما تريد إلا رجلا، يعني جمال الرجل الرجولة، أجمل ما في الرجل رجولته، إن لم يكن رجلا انتهى الأمر. ولذلك كانت عائشة تقول الحمد لله زينا الرجال بإيش؟ بالله، علامة على الرجولة. يعني إن كان رجلا حقا فجماله في ذلك. أما المرأة وجب عليها التجمل، لأنها لابد أن تزين نفسها أمام زوجها بحيث أنها تدخل عليه السرور، بحيث أنها يعني تجعل الرجل لا ينظر إلى غيرها، لا يفتن بغيرها. فالصحيح الرجل، وأنا طبعا الإخوة ما عشان أذهانها ما لا تكون شاردة، عندما قلت لو وجدت رجل ناعم أنا بتكلم على نعومة الرجال الذين يتقصعون. أنا رأيت الرجال يتقصعون، رجل بيكلمك كلمة والله العظيم تفتن به أكثر من المرء. هذا يقولون اسمه إيش، الوسط بين النساء والرجال. مصيبة، هذه مصيبة كبرى، نسأل الله العفو والعافية. فجمال الرجل في رجولات، في حولات، ما هو ده المعروف. ولذلك كانت تقول الحمد لله زين الرجال باللحى وزين النساء بإيه؟ بالضفائر. فالمرأة تتجمل، فقوة المرأة، براعة المرأة في حسن التجمل. إذ كان بقى الله تعالى رزقها جمالا بهيرا، وهي كما أيضا رشيدة.